إيش تدرس دحين في كتاب التاريخ؟ ندرس أديان العالم. يعني الإسلام والمسيحية؟ إيوة، واليهودية والبوذية والهندوسية كذلك. تحب الكتاب؟ كثير، هو أحسن كتاب قريته في التاريخ. Two. ليش الدكاكين مقفولة؟ عشان صلاة العشاء. هيفتحوا تاني بعد شوية. استنى هنا. خلينا نوقف هنا 10 دقايق، عشان حتى ما اشتريت الحاجات اللي أبغاها. الدكاكين بتقفل كده كل يوم؟ ايوه، وطبعا هم مقفولين طول نهار الجمعه.